الحمد لله على من أحسن كتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أحسن القصص في أحسن كتاب وأحسن حديث، قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى في كتاب الله الكريم. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا هذه القصص لنعتبر ولنتعظ ولتثبت به قلوبنا، ولنعلم أن قصة الصراع بين الحق والباطل قصة مكررة عبر الزمان تتغير فيها شخصيات، غير أن الصراع هو هو، فالإنسان هو الإنسان، وأهل الحق هم أهل الحق، وأهل الباطل هم أهل الباطل، والمكائد هي هي نفس المكائد، غير أن الصور تتغير ويبقى الصراع أبديا حتى تزول هذه الدنيا وحتى تقوم الساعة. في قصة نبي الله موسى مع ما زلنا مع قصة نبي الله موسى الكليم مع بني إسرائيل، وبني إسرائيل فيهم من اللجاجة والعناد وضعف البصيرة وكثرة الاعتراض على الأنبياء، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وتوقفنا في المرة السابقة عند قصة البقرة، أكبر سورة من سور القرآن سميت سورة البقرة، ولم يذكر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة ذكر أي بقرة إلا هذه البقرة، بقرة بني إسرائيل. فلنا أن نعتبر ونتعظ أن مجتمع المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يتعرف على معاني، وأن أكبر سورة من سور القرآن سميت بهذا المعنى وبهذه القصة، فلنا في هذه القصة عبر وعظات حتى نعرف لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة البقرة، ولماذا أمرنا أن نقص أو نعتبر من قصة هذه البقرة بقرة بني إسرائيل. عارفين أن بني إسرائيل عبدوا العجلة بكده، عارفين أن بني إسرائيل لما مروا على قوم لهم أصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. توقفنا في المرة السابقة أو ذكرنا في المرة السابقة قصة السبت وقصة التحايل على الشرع وقصة تبديل شرع الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل وتبديل الأقوال. الله سبحانه وتعالى قال: قولوا حطة، فقالوا حنطة أو حبة في شعير. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المن والسلوى فبدلوا الطلب من المن والسلوى للفول والعدس والبصل. الله سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء فبدلوها، وأمرهم بأن يعظموا يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت. الآن مع قصة مختلفة من قصة عناد بني إسرائيل، لم يكن هذه المرة التبديل ولكن اللجاجة، العناد، التفاصيل، التباطؤ. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيه قصة البقرة من الأول كده خالص؟ وذكر الله سبحانه وتعالى قصة البقرة في آخر الآيات وليس في أول الآيات. والتقديم والتأخير في القرآن له أهمية عظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موقف بني إسرائيل مع نبي الله موسى قبل أن يذكر أصل القصة. أصل القصة لأن احنا بنقص قصة، فهقوله لكم سريعا كده عشان نفهم الآيات مع بعضنا البعض. إن وهم عايشين يعبدوا الله سبحانه وتعالى فجأة وجدوا قتيل، لو واحد مات اتقتل الراجل على بقى خلاف الروايات، يعني هقول يعني أقربها ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل كان غني وكان له أموال كثيرة، ووجد هذا الرجل الغني مقتول. فمين اللي قتل ده؟ بنو إسرائيل، أهل ديانة ينبغي أن يكونوا أهل ديانة، أهل صدق ينبغي أن يكونوا أهل صدق، أهل عدل ينبغي أن يكونوا أهل عدل، أهل عدل. من الذي قتل هذا الرجل؟ مين اللي قتل الرجل ده؟ فبدأوا يعينوا ايه يقولوا ده؟ يقول لا انت لا انت لا انت. فبدأوا يدرأوا يدفعوا كل واحد منهم درأ عن نفسه، يعني ايه دفع عن نفسه. فبدأوا يتهموا بعضهم البعض. ورفع الأمر إلى نبي الله موسى. طب أنتم معاكم نبي كليم يأتيه الوحي من السماء، ينبغي أن تكونوا أكثر حرصا. هذا النبي القاضي الآن، نبي الله موسى الآن يحكم بين بني إسرائيل، بين هؤلاء الذين قتلوا، فينبغي عليهم أن يكونوا في صدق وصراحة. فإذا بهم يستمروا في الدفاع استخفافا، يستمروا في اتهام بعضهم البعض استخفافا كذبا وزورا، يعامل نبي الله موسى كأنه ليس نبي من عند الله وكأنه لا يعرف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. هذا الرجل الذي قتل واتهموا هذه الفعلة الشنيعة في بعضهم البعض، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. دارأتم يعني إيه؟ يعني اتهمتم بعضكم البعض. يقولوا درأ عن نفسه يعني ايه؟ دفع عن نفسه. فبدأوا كل واحد فيهم ايه؟ يتهم الاخر في هذه الايه؟ في هذا الذنب، وفيهم القاتل، وهم يعلمون او بعضهم يعلم انه قاتل. فادرأتم فيها، قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. تخيل كده ان واحد عمل معصية وصدق نفسه، ولما سئل والأدلة على ذلك، والأدلة على ذلك، وهو متهم في غاية الوضوح، فإذا به إيه؟ يكذب على نفسه. ذهبوا إلى نبي الله موسى، يا موسى قتل فينا رجل ونريد أن نطبق العدل وأنا لعلم من القاتل. فإذا بموسى عليه السلام يأمرهم بأمر شرعي من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى ما هم به؟ توبوا، استغفروا، صلوا، بما أمرهم موسى عليه السلام. قال اذبحوا بقرة. بقرة اعلق ده بالموضوع. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاء أمر شرعي لهؤلاء. الأمر الشرعي هم لا يفهمونه، هم يكتمون معاصيهم ويعتقدون أن هذا ينطلي على موسى عليه السلام، وأن هذا ينطلي على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. هم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يكتموا هذا الفعل عن الله سبحانه وتعالى وعن موسى عليه السلام. فإذا بالله سبحانه وتعالى يفضح سرائر هؤلاء على الملأ، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر شرعي، أمر واضح، اسبحوا بقرة. والبقرة هنا إيه؟ نكرة تفيد العموم والشمول، يعني اذبحوا أي بكرة. لماذا نسبح بكرة؟ هذا أمر الله. أنتم جئتم إلى نبي قاضي يحكم بينكم، والنبي قضى بينكم بأن تسبحوا بكرة. ولماذا بكرة؟ يعني ليه ما اذبحوش مثلا جمل؟ ليه ما اذبحوش شاه؟ ليه ما لا يجري معجزة أخرى؟ الله يقدر على كل شيء. جرت في ذبح هذه البقرة معجزات، غير أنه كان في ذبح هذه البقرة فضيحة لبني إسرائيل. أحيانا جماعة بيجي أمر شرعي عشان يوريك إحنا مين، عشان يوريك إحنا بنعمل إيه، عشان يوريك إحنا كيف نتعامل مع الأمر الشرعي. لجاجة. الله يقدر على أن ينطق هذا الميت، الله يقدر على أن تتكلم البقرة دون أن تذبح، الله يقدر على أن يخبر موسى عليه السلام من القاتل وهم سيصدقوه، ولموسى في نفوسهم قوة نفسية أو قوة اجتماعية بها يردخون له، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أنهم هم يذبحوا البقرة. يقولوا لي أمر الله سبحانه وتعالى بذبح البقرة. يقول لك تعال نرجع كده لتاريخ بني إسرائيل قليلا، هتكتشف أن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أن أحيانا في معصية أنت شربها، قلبك شربها، معصية أنت بتحبها وتمرست عليها، معصية أنت بقالك سنين بتعملها، فيأتي البلاء لتتركها، ربما تتركها رغم أنفك للظروف، يعني تيجي ظروف تخليك تمتنع عن هذه المعصية لفترة، غير أن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تمتنع عن هذه المعصية بكامل إرادتك، فيأتي البلاء أن تترك أنت هذه المعصية بنفسك. إن إذبحوا بكرة، الناس دي تمرست على عبادة الأصنام، حقيقة هم لم يكونوا يعبدوا الأصنام، كانوا موحدين لله، لكنهم منذ أن هاجروا مع موسى عليه السلام ومنذ أن نجوا من فرعون وهم كل قليل يميلون إلى عبادة شيء آخر. مرة أرنا الله جهرة، مرة اجعل لنا إلها، مرة عبدوا بقرة، عملوا بقرة وعبدوها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم بإرادتهم من هذا الذنب، إنك أنت اذبحها، اذبح بقرة. رمز البقرة هنا رمز إن هذا ما شربته قلوبهم، هذا العجل الذي أشربه قلوب، أشربته قلوب بنو إسرائيل، أمرهم الله أن يذبحوه. عارف لما واحد يكون متعلق مثلا بإيه، بحاجة كتير قوي، فربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك تتركها. وهذا الموقف، يعني أنا مش عايز أسبق الأحداث، لكن هذا الموقف تكرر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فيني رجل كان بيحب واحدة قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة بغي، المرأة كانت بغي، يعني كان بيحبها، وكانت المرأة ما عندهاش أي مشكلة في أي حاجة. رجل اسمه مرثد والمرأة اسمها عناق، وهاجر الرجل وترك عناق. ثم كان هناك بعض المستضعفين في مكة، رجل مع المهاجرين في المدينة، مرثد بن أبي مرثد مع المستضعفين في المدينة، مع المهاجرين في المدينة، والمرأة في مكة، وكان في بعض المستضعفين في مكة. فبعث النبي مرثد بن أبي مرثد إلى مكة ليه؟ ليأتي بهؤلاء المستضعفين، هيهربهم سجن. عارفين مرثد أول حد قبل في مكة مين؟ أبو جهل مثلا، أبو لهب، أبو سفيان، أمية بن خلف، أبو العناق. كده أول حد يقابله كده، أراد الله أن يبتلي مرثد بن أبي مرثد حتى يذبحها، يذبح هو المعصية في قلبه، حتى يتركها هو عن إرادة. فقالت مرثد مرحبا بك. قالت له مرثد حبيبي، ده أنا مستنياك من سنين. فقال يا عناق، إني امرئ مسلم، وإن الله حرم هذا. قال لها حرام. فإذا بالمرأة تفضحه، قالت له طب أنت جاي مكة تعمل إيه بقى، أنت جاي عشان مسلمين، طب تعال. وإذا بها ترفع صوتها، هذا مرثد بن مرثد جاء لإخراج المسلمين. فاختفى الرجل. إن أحيانا بتبتلى بأمر صعب على قلبك، اذبحوا بكرة، هذه البكرة رمز لما أشربته القلوب، قلوب مشربة بشيء معين، أراد الله أن يمتحن هذه القلوب بأن تخرج ما فيها لله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا بيتجروا في الخمر، وكانوا عندهم مزارع خمرة، مزارع عنب، وكانت المزارع العنب عندها تتحول إلى مصانع، وهذه المصانع تصنع الخمور، يكسبون منها ويشربون منها ويعيشون فيها في ازدهار اقتصادي، اللي كان فيهم يعني غني. فنزل الأمر بتحريم الخمر، عملوا زي بنو إسرائيل. أنا أقول لكم بني إسرائيل عملوا إيه دلوقتي، بس أنا بس عايز أوضح إن في حاجة في الدين اسمها المسارعة. لما نزلت آية تحريم الخمر، الصحابة عملوا إيه؟ جابر يقول كنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينة. تسيل؟ وانت عمرك شفت رمل بيسيل فيه ماء؟ يعني انت لو رميت على الرمل مية هيحصل ايه؟ هيشربه، لكن عشان المية تحفر جوه الرملة طريق، كمية المية قد ايه؟ انا عايزك تتخيل كمية الخمور التي اهريقت يومئذ قد ايه. استجابة في سرعة. بنو اسرائيل ما عملوش كده. عارفين لما نزلت آية الحجاب لسه كنا الفجر بيتناش بيقول لي هو يعني ايه الادلة على ان المرأة تغطي شعرها؟ آيات الحجاب. طب ما فيش احاديث. لما الآيات واضحة ده مش محتاج احاديث. طب في احاديث انما صلى الله قال كذا وقال احتجبنا وقلنا رسول الله ان رجل اعمى فقال افع عمويات انتن. والنبي عليه السلام امر النساء ان هما يحتجبن. ام المؤمنين عائشة تقول رحم الله الانصار لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن. اول ما نزلت آية الحجاب عملوا ايه؟ قاموا شقين اللي كانوا الثياب الطويلة اللي كانوا لابسينها وقاموا ايه؟ وقاموا خارجين مختمرات لما نزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شوفوا فرق من سرعة التنفيذ بين هؤلاء هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجيل من بني إسرائيل. إن بني إسرائيل ابتلوا بأمر شرعي هذا الأمر كان فيه نجاتهم وكان وفيه معجزة لهم حتى يزدادوا يقينا في رسولهم وفي ربهم. لكنهم للأسف لم يتناول الأمر الشرعي بما ينبغي. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قالوا أنت بتهزر. إحنا جايين لك نقول لك فلان مات تقول لنا بقرة اذبحوا بقرة. أراد موسى عليه السلام أن يطهر قلوب هؤلاء. هي مشكلة بني إسرائيل يا جماعة كانت في قلوبهم ولا كانت في عقولهم؟ في الاثنين؟ في كله؟ لا هتعرفوا في آخر الآيات إن كانت مشكلة هؤلاء في إيه؟ ثم قست عقولهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. كانت مشكلة بني إسرائيل في إيه؟ في قلوبهم. طب النقاش اللي موجود ده نقاش عقلي ولا قلبي؟ عقلي. ان كثيرا من النقاشات التي تدار بينك وبين اصحابك في مسائل هي حقيقة مشاكل قلوب. وانت تعتقد انك تفهم او انك تريد ان تبحث عن الحق او هو يريد ان يبحث عن الحق. والحقيقة انه لم يسلم لله ولم يستسلم لامر الله. الحقيقة ان قلبه فيه خبث وهو مصمم على ان يتعامل بهذا الخبث في شرع الله. والله سبحانه وتعالى يريد له الخير، يريد الله ان يطهر هذا القلب حتى يستسلم لامر الله بسهوله. قال الله سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. مين الذي يامر؟ الله. سيدنا موسى بيبلغ عن اللي قال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقره. طب احنا جايين لك في قضيه عايزين حل. عارف لما واحد يجي لك يقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي مشكله كذا وكذا. تقول له انت بتصلي في جماعه؟ يقول لك انا عايز حل القصه دي. ما تكلمنيش في صلاه الجماعه. لا ما انا بس بسالك انت بتصلي في جماعه؟ انت مشخص ان مشكلته هو ضعف يقينه في ربه، مشكلته هو ابتعاده عن ربه، وهو مصمم ان هو ينظر لها نظره جزئيه. بنو اسرائيل محترفون في العناد. أنا حتى الآن تلاقيه بيتكلم في تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل وعنده استعداد يقعد يجيب الكلام 20 مرة فاضي. فناس بتزهق. يقول لك هتخش في معاهدة مع اليهود مش هتطلع. نفسه طويل. إذا كانوا عملوا ذلك مع نبيهم الكريم الذي أخرجه الله سبحانه أخرجهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، الذي نجاهم الله به سبحانه وتعالى من آل فرعون يسومهم سوء العذاب يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، ومع ذلك قالوا أتتخذون هزوا. قالوا أنت بتهزأ بينا. وهل لنبي أن يهزأ بالناس؟ وهل لنبي أن يخاطب الناس بأمر فيه سخرية؟ شوفوا اعتبروا ايه؟ اعتبروا ان الامر الشرعي استهزاء لان الامر جاء على غير ما يحبون. صح كده؟ تلاقي واحد انت بتكلمه في امر شرعي فتقول لك ايه، لا لا انت ما تهزرش بقى، انا مش بهزر، انا اكلمك في ايات واحاديث، اكلمك في اوامر ربك. قال وتتخذون هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يقولوا اخذوا منها ان الاستهزاء والسخريه من افعال الجاهلين، ان اهل العلم ومش اهل استهزاء وايه وسخريه، ان ما ينفعش ان انت تبقى راجل كده، راجل مالي مكانك ومالي مركزك، وقاعد طول ما انت قاعد ايه تسخر من ده وتستهزئ بده وتشتم في ده وتعلق على ده وتهمس في ده وتلمس في ده، ما ينفعش. ينبغي ان كلامك يقولوا ايه يكون فيه نوع من انواع الجديه. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. سيدنا موسى قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هو فين الجهل هنا؟ ايه الجهل هنا؟ ان انا هستهزئ بيكم، يبقى هزوا ده جاهلين، اه من الجاهلين عموما. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين عموما. وهنا الاستهزاء كان هذا، ان هو لما بيقولوا اتتخذون هزوا، وهنا هذا هو بدايه سوء الادب مع نبيهم موسى عليه السلام. ان اول حاجه سيدنا موسى لما راحوا له عايزين نشوف مين اللي ميت، فسيدنا موسى امرهم بالشرع، لم يلتفت موسى الى ما يريدون، انما التفت موسى الى ما يريد الله. دي نقطه مهمه قوي، ان احيانا انت بتكلم ناس في ترتيب اولويات الشرع يقول لك يا عم قول لي انا هعمل ايه دلوقتي، اقول له ما هو انت لو ترتبت الشرع هتعرف هتعمل ايه دلوقتي حالا. اننا نريد ان يرتب الشرع على ادمغتنا، والله سبحانه وتعالى عزيز، رتب الله سبحانه وتعالى سنن. سيدنا موسى اهتم بأمر الله ولم يهتم بأمر بني إسرائيل. سيدنا موسى في قمة الاستسلام، هل كانت المشكلة اللي كانت عند بني إسرائيل كانت عند سيدنا موسى؟ يعني هل سيدنا موسى كان حاسس ان عنده مشكلة ان هو يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة؟ كان عنده مشكلة عبد الرحمن؟ كانش عنده مشكلة. ليه؟ لانه مستسلم لامر ربي، ربنا قال اسبحوا بقره يبقى اسبحوا بقره. طب هنعمل ايه بالبقره؟ طب هتروح فين بعد كده؟ طب الميت هيظهر ازاي؟ وما دام ربنا قال اسبحوا بقره يبقى نسبح بقره. هو لا يعقب على امر ربه ولا يريد لينفذ امر ربه ان يقتنع بامر ربه، لانه اقتنع ابتداء ان له رب حكيم عليم. يعني مش كل امر من اول ربنا ليه؟ وفين وازاي مش مقتنع. طب هتمشي ازاي؟ طب هتتقسم ازاي؟ قال الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني لو كان الامر هيقول له لحد ان هو بس لحد اخر الشارع كان هيجوا معاك لاخر الشارع، لكنهم يمشون في طريق لا يعرفون مدى هذا الطريق، غير انهم يثقون ان لهم رب. كلا ان معي ربي سيهدين، له رب يهديهم في طريقهم. سيدنا موسى قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال ادعوا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. بدانا بقى، بدانا اول كلمه ادعوا لنا ربنا، لا لا ادعوا لنا ايه اول، انتقلت سوء الادب من رفضهم لما قال موسى، سوء ادبهم مع موسى الى سوء ادبهم مع ربهم. ان اول حاجه هو مش مقتنع قوي بس مش عارف يقول، تاني حاجه قال ايه؟ الا تتخذون هزوا، وهذا فيه سوء ادب مع موسى عليه السلام. الثالثه قال ادعو لنا ربك، قال له روح ادعي ربك. طب هو مش ربك ده رب بني اسرائيل؟ ولا مش رب بني اسرائيل؟ هو رب بني اسرائيل، لكنهم لم يريدوا أن ينسبوا الرب لهم اعتراضا على هذا الأمر. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هو ربنا يا جماعة قال لهم اذبحوا البقرة ولا اذبحوا بقرة؟ أي بقرة. شددوا على أنفسهم. شكلها إيه؟ هذا تشديد تحت زعم إنا إن شاء الله لمهتدون. إحنا عايزين بس نعرف عشان يزداد إيماننا. تقول له النص هو الآية هي واضحة الحديث هو بيقوله نوع صيام قال كذا هيقول لك احنا بس عايزين طب مفيش أقوال تانية طب مفيش يا عم الآية واضحة طب اقرأ تفسير الآية كده وانت هتحس ان طيب مفيش آية تانية هو انت عايز تضرب الآيات ولا عايز تعرف الشرع انا مش اتكلم على سبيل طالب العلم المتعلم ليس اشكال ان يتعرف على دينه لكن اللي عايز ينفذ هو محتاج كل ده ليه ومحتاج ليه تفاصيل تفاصيل تفاصيل عايز كل حاجه في الموضوع ليه قال بنو اسرائيل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي عارف لما ايه بيقول له ايه علاقه ايه حدود العلاقه بين الخطب والمخطوبه فقال له امرأة أجنبية زي أي امرأة أجنبية المرأة أجنبية بتتكلم معها في ضرورة أو عند الحاجة ويكون في بينكم احترام قال له يعني ينفع كلمة في التليفون قال له لو هتتكلم في ضرورة وفي حاجة ويكون في خطوط فاصلة مفيش مشكلة قال له أصلا ممكن أضعف قال له خلاص خلي والدك قاعد قدامك ووالدتها قاعدة جنبها عشان يبقى إيه وما تتكلمش في إيه في الخاص اتكلم في العام قال له احيانا ممكن اوطي صوتي قال له ما تتكلمش ما هو انت اللي بتقفل على نفسك انك انت بتغلق الباب على نفسك انت النهارده كلمت واحد صاحبك ردت عليك اخته او ردت عليك والدته السلام عليكم وعليكم السلام فلان موجود هو ده حرام لا مش حرام امراه اجنبيه هي كان مره الاجنبيه هتشدد هتجد ان انت اللي هتمنع قال الله سبحانه وتعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون سيدنا موسى قال لهم افعلوا ما تؤمرون الله امركم ان تذبحوا بقره فافعلوا ما تؤمرون هي ايه البقره دي سنها قد ايه ايه اللي سنها دي يعني روح نسمن البقر قال لهم لا فارض ولا بك لا هي كبيره فارض يعني كبيره اسمت لا هي كبيره ولا هي بك يعني ايه صغيره عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك اذبحوا بقره عوان سنها متوسط هل استجابت بنو اسرائيل كما استجاب اصحاب النبي صلى الله عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ايه نزول الحجاب او في ايه تحريم الخمر او في ايه تحريم الربا او في ايه القتال هل استجابت بنو اسرائيل ليه اصل الحجاب هو بس يقصد الشعر ما يقصدش الرقبه هو يقصد بس الايه الرقبه ما يقصدش الشعر اصل هو الربا مش المقصود به يا جماعه في الربا يعني ربا معرف لغة ومعرف شرعا والكلام مبسوط في كتب أهل العلم كثيرا اللي عايز يعرف حجاب يعني حجاب موسيقى يعني موسيقى أصل الموسيقى مش موجود المعازف دي كانت حاجة زمان يا عم هي معازف يعني شيء بيعزف يعزف ده لفظ عربي ولا لفظ أجنبي لفظ عربي يفتح أي قاموس لغة عربية وانت تعرف يعني عزف وانت هتفهم يعني ايه المعازف افتح شروح الأحاديث وشروح الآيات هتعرف يعني ايه معازف الموضوع مش محتاج كثير جدال وكثير لجاجة بهذه الطريقة النقاب اصل هما كان زمان الخمار ولا النقاب يعني مختمرات ويعني خمرهن على جيوبهن الموضوع ليس بهذه الصعوبة اذا كان فيه خلاف فاثبت الخلاف ويبقى التقوى ويبقى الورع ويبقى خير الدين الورع ويبقى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يبقى هناك شيء في قلبك هو الذي يتحكم في أفعالك في أمور جعل الله فيها سبحانه وتعالى نسبية حتى يظهر الأتقى لله سبحانه وتعالى إن حتى لو هو أمر فيه استحباب أنت بتختاره مين قال إن أنا أي حاجة فيها استحباب لا حين أنت واحد بيعمل حاجة واحد بيصلي سنة الظهر فأمه مش عايزاه يصلي سنة الظهر تقول له ما تصليش سنة الظهر ينفع ابوك يقول لك هي سنة مش مهمة يقول له طب ليه انا عايز اصلي سنة هتصليها ولا مش هتصليها واحد التحى يا ابني ما تلتحيش. انا مش هكلمك ان اللحيه واجبه عند الجماهير، هكلمك ان اي امر شرعي انت امرت به ينبغي ان تتمسك به. بنو اسرائيل لم يفعلوا ذلك ولم يفعلوا ما يؤمرون. نبى بنو اسرائيل عملوا ايه؟ قررت بنو اسرائيل ان تعاند وتجادل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا له لونها ايه؟ عايزين نعرف لون البقره. يا جماعه بقره؟ اي بقره؟ لونها ايه؟ هتفرق ايه لونها يعني في الموضوع؟ قال انه يقول انها بقره من صفراء. شوفوا شوفوا العناد واللجاجه في الـ في الـ في الجدال. مجادل شرس. هل هذا الجدال لاجل الشرح؟ تفتكروا ان الجدال ده كان لاجل ان هم عايزين يعرفوا الصح فين والغلط فين؟ كانوا عايزين يعرفوا الصح فين والغلط فين؟ لا. هؤلاء جادلوا وعاندوا امر ربهم لانه ليس على هواهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها ايه؟ سنها ايه؟ شكلها ايه؟ عند مين؟ الله امركم ان تفعلوا فعلا، فاذا بهم يريدون ان يحددوا اخص خصائص هذا الفعل. طيب يا جماعه لما انت بتضيق كده هتتحدد ولا مش هتتحدد؟ يعني الشرع هيعجز انه يحددها؟ هل الله سبحانه وتعالى هيعجز انه يحددها سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى هيحددها له؟ التحديد ده فيه مشقه عليهم ولا على الله؟ لماذا تشك على نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتشددون، هلك المتفيهقون. كلام ورا كلام ورا كلام ورا كلام، تنطع وتشدد ولجاجة وعناد. ليه؟ طالب الحق تكفيه الإشارة، مجرد إشارة بس كده، آية أو حديث بيأثر فيه. اللي بيعاني كتير ده هو مش ده مش طالب حق. بنو إسرائيل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فرد ولا بكم عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. بقرة صفراء معروف البقرة مثلا بتبقى سودة، بقرة بني، بقرة أبيض في أسود، أبيض في بني، لكن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناصرين. عارف ايه؟ ما هو انت بتشدد فينزل امر هات بقرة صفراء فعة، اللي يشوفها يبقى فرحان كده، شكلها جميل يسر الناصرين. السادة اللي بيه بتوع الالوان على ان اللون الاصفر يسر الناظرين. تفتكروا ان هم جابوا بقرة متوسطة في العمر صفراء وخلاص؟ لا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ايه الايمان ده؟ ان شاء الله لمهتدون. وكأنهم يبحثون عن الإيمان. هل تراهم يبحثون عن الإيمان حقيقة؟ هم دول كانوا عايزين إيمان ولا عايزين يتحايلوا على الشرع؟ عايزين كلمة في الشرع إيه؟ ترضيهم. أنا بس عايز أقف على كلمة إن البقرة تشابه علينا. إمتى يا جماعة المحكم بيبقى متشابه؟ امتى الامر اللي فيه احكام وفيه وضوح يوصل عندك انك انت بقى عندك متشابه؟ امتى؟ لما ايه؟ لما تحكم انت عليه. ايه اللي خلى المحكم هو امر يسبحه بقرة ده امر محكم ولا امر صعب؟ يعني امر فيه تشابه ولا امر فيه وضوح وخلاص؟ يعني امر محتاج خلفية وخلفية وراء خلفية وأبعاد وأفكار ولا اسبحوا بقرة؟ كلمة اسبحوا بقرة دي ده أمر صعب الفهم على الجميع ولا أمر محكم سهل الفهم عند الجميع؟ إمتى يبقى الأمر ده يصل فيه لأنهم بقى متشابه؟ طب هو كان غامض اصلا اذبح البقره ده كان غامض؟ امتى بقى الامر الواضح قوي يبقى فيه غموض؟ لما تخش فيه تفاصيل كتير، لما تدخل فيه تفاصيل كتير. عشان كده لما الشرع بيقول لك اعمل حاجه، لما الشرع بيفصل في اشياء خذها مفصله، ولما بيجمل في اشياء خذها مجمله. يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل كتابه الكريم جعل هناك اشياء فيها تفاصيل وشرائع مفصله، الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج والنكاح والطلاق، هذه فيها تفاصيل، المواريث والفرائض فيها تفاصيل تفاصيل تفاصيل، لان هذا لا يتغير عبر العصور، لان الجنس البشري واحد. لكن لما جه مثلا احكام القضاء، احكام البيوع، احكام الحكم، السياسه، تجد ان في ايه؟ مجملات. مجملات ليه؟ لان هذه التفاصيل تختلف في اختلاف المجتمعات. احكام الاجتماع بين الناس هذه تختلف في اختلاف من منطقة لمنطقة، ومن زمن لزمن، ومن مجموعة لمجموعة، ومن بلد لبلد. فجعل فيها أصول العدل، الإنصاف، الرحمة، عدم الخيانة والغدر، مجملات. تفاصيلها بقى تحطها ازاي؟ هتحطها على حسب ما ايه؟ ما يناسب هذا المجتمع. هؤلاء أمروا بمحكم فجعلوه متشابه بكثرة التفاصيل. اذبحوا بقرة، امر بسيط خالص، ما فيش اي غموض. لو جبت طفل صغير فاهم يعني اذبحوا بقرة ولا صعبة؟ محتاجة تفاصيل؟ اذبحوا بقرة. بدأوا يعاندوا ويسألوا سؤال وراء سؤال حتى اصبح الامر ايه؟ ان البقرة تشابه علينا. انا تايه. تايه في ايه؟ تايه في حكم الغناء. حكم الغناء تايه فيه، ده فيه احكام كتير قوي. يعني ده تهت فيه. انا تايه. تايه في حكم الحجاب، تايه في حكم الحجاب. انا تايه. تايه في مش عارف فلان. يا جماعه الشرع اكبر من ذلك بكثير، وفيه مسائل كثيره. ليه بقى متشابه؟ لانهم يعاندون، لانهم يجادلون، لانهم يبحثون عن ما يرضي هواهم. يقول لك انت بتعرف ولا بتعرفش، انت عالم ولا مقلد، مجتهد في المساله، هتعرف تقرا في الادله وتعرف الشرع ولا مش عارف؟ طب انا مش عارف. طب شوف يا ابني شيخ بتثق في دينه وتعلم ورعه وتقواه واساله. افرض ما اقنعنيش، ما هو خلاص، ما هو انت اصلا من الاول مش بتاع اقتناع، انت من الاول خالص حتى تتعلم اسال من تثق في دينك، اسألوا اهل الذكر، وفي نفس الوقت استدرك ما فاتك. انت ما تعرفش، اتعلم بقى واجتهد وابذل وحاول تنظر في كتاب الله وفي سنه الرسول وتتعلم حتى بعد كده تعرف تاخذ احكامك. طب افرض الشيخ ده، طب انا عايز شيخ تاني، طب انا بص اسال اثنين ويطلع منهم واسمهم على اثنين واخد المتوسط. انت بتهزر. ان قال الله سبحانه وتعالى قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثيب الأرض ولا تسقي الحرث مثلمة لا شية فيها. بالله عليك، أنهي شرط أصعب من النوم؟ أنهي شرط أصعب من النوم؟ أنهي شرط أصعب من النوم؟ شرط النوم أصعب. هل الشرط الأول اللي هو لا فرد ولا بكر اللي هي متوسطة في السن، ولا الشرط الثاني اللي هي لونها، ولا الشرط الثالث ان هي لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث؟ يعني ايه لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث؟ يعني بقره ما بتحرسش الارض، ما بتقلبش الارض، ما بتشالش عليها ميه. لا ذلول يعني ليست مهانه عند اهلها، يعني بقره كده شايلينها على كفوف الراحه. انهي شرط اصعب؟ الثالث. ليه كان الثالث الاصعب ما كانش الاول؟ هم يصعبون على انفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى امرهم بامر سهل، او مصعبين، فالامر جه اصعب، او مصعبين تاني، فالامر جه اصعب تاني. تتعجب بقى من بني اسرائيل؟ قال الله سبحانه وتعالى قالوا إنها يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مهانة ولا مذللة، تثير الأرض عن لا تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، تثير الأرض يعني تحرث الأرض أو تزرع الأرض، ولا تسقي الحرث يعني ولا تسقي الزرع، مسلمة لا شيء فيها يعني ليس فيها نقص، لا شيء يعني لا علامة، يعني لونها أصفر كله أصفر، ما فيش شوي ما فيش تلات شعرات بيض فيهم، ما فيش تلات شعرات سود، صفرة صفرة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، احنا كده بقى عرفنا الصح فين. ايه ده؟ ما هذه اللجاجة وما هذا العناد وما هذا التأخير عن امر الله؟ تفتكروا يا جماعة ان بنو اسرائيل لما يذبحوا البقرة دلوقتي هياخدوا ثواب زي ثواب السابقون؟ السابقون السابقون الى طاعة الله في الدنيا، السابقون الى جنة الله في الآخرة، السابقون إلى أوامر الله وتنفيذها في الدنيا، السابقون على الصراط يوم القيامة. يعني اللي جاي يصلي أول واحد زي اللي جاي تاني واحد زي اللي جاي عشر واحد. أول واحدة خدت قرار إنها تنتقب في عيلتها زي آخر واحدة انتقبت في العيلة. أول واحد قرر إن هو يصلي في الجامع في بيتهم زي آخر واحد قرر إن هو يصلي في الجامع في بيتهم. الذي يسابق إلى طاعة الله، هل هو زي الذي يتأخر عن طاعة الله؟ إنما صلى يقول لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. إنه كل يوم يتأخر لحد ما بعد كده بقى عايز يجي يصلي مش عارف. إن إحنا أمرنا بأن نسبق إلى طاعة الله، سارعوا إلى مغفرة الله، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إنك تسابق إلى الدين. إنما يبقاش الدين بالنسبة لك أمر على التراخي اللي هو ربنا أمر هبقى نعمل. كلنا نؤتى من قبل التسويف، وقد أمرنا بالمسارعة والبعد عن التسويف. قالوا الآن جئت بالحق. طب هو سيدنا موسى قبل كده كان جاء بالحق ولا كان جاء بالباطل؟ يقول له بقى أنت بقى الوقتي جئت بالحق. هي دي حقيقة؟ لا مش حقيقة. وهذا من سوء الأدب أيضا مع موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. افعلوا ما تؤمرون، يأمركم أن تذبحوا بقرة، العبد عبد والرب رب، الرب أمر أن نذبح فلنذبح. طيب البقرة ده جماعة لما ذبحوها حصل إيه؟ كان ينبغي على هؤلاء أن يذبحوا البقرة مسرعين حتى يخرج من قلوبهم عبادة العجل، وكان ينبغي على هؤلاء أن يذبحوا البقرة مسرعين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، معتقدين أن الله حكيم وأن الله لن يأمرهم إلا بما فيه مصلحة لهم. كان ينبغي أن يذبحوا البقرة حتى ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي هو يملك كل شيء ويقضي على كل شيء، والذي هو إله في السماء وفي الأرض، والذي يأمرهم وينبغي عليهم أن يطيعوا هذا الإله، غير أنهم تأخروا عن ذبح هذه البقرة، غير أنهم عاندوا هذا النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. يعني إيه كثرة اختلافهم على أنبيائهم؟ يعني ده يعني ده بالضبط كثرة العناد على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قلنا دي في الاول ان هم قتلوا نفس واعتقدوا انهم يقدرون على ان يستروا هذا الامر بعيدا عن موسى عليه السلام وانهم لن يكشفوا، واعتقدوا ان معاملتهم للنبي الله موسى او معاملتهم لله سبحانه وتعالى سوء ادب مع الله، سوء فهم عن الله. انما اوتي هؤلاء من قبل سوء فهمهم عن ربهم وسوء عبادتهم لربهم. مش هم بيعبدوا مين؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى رازق كل شيء، مالك كل شيء، خالق كل شيء، يدبر أمر كل شيء. وينبغي إذا تعاملنا مع الله أن نتعامل مع الله بالطريقة التي يحبها الله لا بالطريقة التي نهواها نحن. بنو إسرائيل لم يعترفوا لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة، بل أنهم تقولوا على الله سبحانه وتعالى وكذبوا أمر ربهم سبحانه وتعالى. تخيلوا يريدوا أن هم يكتموا أمر عن ربنا. الناس دي بتفهم منين؟ الناس دي فاهمة إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا اضربوه ببعضها. عارفين بعد ما ذبحوا البقرة عملوا ايه؟ ربنا امرهم امر تاني، قال لهم هاتوا حتة من البقرة ديت واضربوا بها الميت. هذا هو الميت ليه؟ والميت بتضرب، ما كفاية انه مات نضربه ليه؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهؤلاء أن الله يقدر على كل شيء، وأن الله يقدر على استخراج المعلومات من قلوبهم، كما أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. أراهم الله آية توضح لهم قدرة الله. ميت بيضرب ميت يطلع منه حي، ميت بيضرب ميت يطلع منه حي. كان موسى عليه السلام معه عصاه، وكان يقدر على أن يضرب الميت بعصاه قبل كل هذه القصة فيموت فيحيى الرجل. الله يقدر على أن يحيي الميت بدون أن تضرب بنو إسرائيل الميت ببعض إيه؟ ببعض هذه البقرة، غير أن الله أرادهم أن يسبحوا هم البقرة حتى تموت على أيديهم، ثم لما تموت على أيديهم يأخذوا بعض هذه البقرة فإذا بها تكون سببا في إحياء هذا الميت مرة أخرى، فيصحى الميت ويقول لهم قتلني فلان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ميت يضرب ميت يخرج منه الحي، هذا الميت الذي ضربوه كل ما ضربوه ببعضها امرهم الله ان ياخذوا بعض هذه البقره. اختلف العلماء ايه هو البعض ده، لها عظم الذنب، ايا كان هذا البعض قرنها، الله امرهم ان ياخذوا بعض هذه البقره الميته التي هم ذبحوها بايديهم ليضربوا بها هذا الميت الذي قتل امام اعينهم أو قتل بينهم ولا يعرفون قاتلهم. فإذا به هذا الميت يقوم بين أيديهم، فأراد الله أن يعلمهم أنه لا فقط يقدر على أن يخرج أسرارهم وأن يخرج أطغانهم وأن يخرج ما في قلوبهم، بل إن ذلك سيحدث حقيقة يوم القيامة، فيقوم الناس لرب العالمين يحكم كل شيء ويقص عليهم أحداث حياتهم. تنبئ الأرض يومئذ بأخبارها، وأن كل شيء ينطق يوم القيامة، كل جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سوء الفهم عن الله يؤدي الإنسان إلى التوهام في كثرة التفاصيل، إلى ابتعاد الناس عن أمر ربهم، إلى تحويل المحكم إلى متشابه. لا تشدد ولا تعنت نفسك. من أكثر الشخصيات المتعبة في التعامل مع الله شخصية المعنتة اللي بتعنت نفسها في التعامل مع الله، إن كل ما يأتي أمر يحتاج إلى أن يأخذ كل تفاصيل الأمر حتى ينفذ الأمر، مش هتنفذ. هكذا فعلت بنو إسرائيل، ظنوا أنهم يستطيعوا أن يستروا أمرا عن نبيهم، وهم يغفلون أن النبي الكريم يأتيه وحي من السماء. أمرهم الله أن يخرجوا أو أن يسبحوا هذه البقرة في قلوبهم. عارفين لما جاء وفد ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، كان عندهم صنم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدوا هذا الصنم، فقالوا لا نقدر على ذلك. قالوا ما نقدرش، صعب عليه، ليه؟ خايفين يهدوا الصمت، تصبنا لعنة. فقال إنها لا تنفع على فضول. فقالوا ابعث يا رسول الله من يفعل ذلك، احنا مسلمين ومش هنعبدها تالت، بس ان احنا نهدها صعب علينا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، طبعا انتوا عارفين اللي باقي. فذبح كسر هذا الصنم وكان فيه ايه؟ وكان فيه امراه كاهنه تتكهن وتسحر لهذا الصنم وتاخذ من الناس الايه؟ الاموال النصابه يعني. فقتلها. شاهد ان احيانا في امور صعب عليك انك تعملها، لكن ينبغي عليك الصراحه. شوفوا بنو اسرائيل، الفرق بين عناد بني اسرائيل مع نبي الله موسى، والفرق بين صراحه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان الصحابه عليهم الصلاه والسلام بكل صراحه قال: احب عناق. عارفين قصه عناق اللي حكيناها من شويه؟ مالي صدق احنا مثلا انا عايز اتجوز عناق بعد اللي عملته ده؟ كان بيني وبينها علاقة طويلة قبل الإسلام، وذهب مغيث إلى بريرة، ذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أيضا عبد رقيق، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحب بريرة. كانت عندهم صراحة في مواجهة المشاكل، فما أفعل؟ نزل الآيات: أزال لا ينكح إلا زنية مشركة، وزنية لا ينكح إلا دانة مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فانتهى مرسل، كان عايز يتجوزها انتهى. هم ذبحوا ما في قلوبهم من تعلق بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. أشربت بنو إسرائيل العجل، وأمرهم الله بذبح بقرة حتى تخرج كل ما في القلوب ويضحى بها لله سبحانه وتعالى. ولأننا مقبلون على أفضل أيام الدنيا، أيام التضحية، أيام العاشر من الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من العاشر من الحجة. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ما من أعمال العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العاشر من الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني واحد بيجاهد في غير العشر، في غير العشر من ذي الحجه، وواحد بيعمل عمل صالح في العشر من ذي الحجه، ايهما افضل؟ والجهاد عمل. فانما عصام يكلمهم عن زمن وهم يبحثون عن عمل، او هم يتكلمون يسالون عن عمل. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، اي ان هذا الزمن يضاعف فيه الحسنات اضعاف اضعاف ما تضاعف الاعمال فيما سوى هذا الزمن. ان الجهاد هو اعلى درجات الاسلام في غير هذا الايه؟ في هذا الموسم. لكن هذا الموسم يضاعف فيه الحسنات حتى يصل الى انه يسبق اعلى اعمال الاسلام. قال: ما من ايام العام الصالح فيها حبل الله من العزيز. قال: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا تضحيه بكل شيء، الا رجل خرج باهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الا واحد بص على الدنيا كده وقفل بابه ومشي، خد زوجته واولاده وفلوسه وطلع يجاهد، ما جاش منهم بحاجه. ده الوحيد الذي يسبق هذا العمل. وايهم يسبق هذا الرجل الذي ضحى بكل شيء؟ وهل يملك شيء اخر يضحي به؟ في هذا التضحيات نحن ينبغي ان تطهر القلوب. وتطهير القلوب يكون بايه؟ بالبذل، بالتضحيه. قبل ما ندخل على عشرة ذي الحجه، خلينا بس ناخد شاهد في قصه بني اسرائيل مع البقر: لا تتعنت ولا تعان الله بسوء فهم، ولا تسيء الظن في ربك، ولا تعتقد انك تستطيع ان تكتب شيء عن امر ربك او عن ربك، واعلم ان الله سبحانه وتعالى يحيي الارض. تخيلوا ان بني اسرائيل يا جماعه شافوا الراجل اللي ميت صحي، شافوه صحي، وكانت هذه موته كموته الصعقه. يعني راجل صحي عاش معاهم شويه ثم مات مره اخرى. لما صحي عمل ايه؟ اخبرهم بقاتله، قال لهم: قتلني فلان. لو انت شفت الايه دي هتعمل ايه؟ يعني لو انت شفت واحد مات والناس كلها قعدت فتره تبحث عن قاتل هذا الرجل ثم به يبحثون عن بقرة ثم يذبحون البقرة ثم يضربوا يأخذوا بعض هذه البقرة يضربوا بعضها ثم يقوم رجل حيا بين أظهرهم يتكلم عن قاتله ويقول قتلني فلان حتى يقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى. تفتكر انت إيمانك بربك هيزيد قد ايه؟ إحساسك بصدق نبي الله موسى هيزيد قد ايه؟ بعد كده لما نبي الله موسى يأمرك بأمر هتصدق ولا مش هتصدق؟ لو انت بعد كده قررت انك انت تخبي حاجة او تستر حاجة هتعرف تخبيها؟ ولا عارف انك انت خلاص الموضوع خلصان؟ ثقتك في أمر ربك بعد ذلك في هذا الذي مات وتعتقد أنه يعيش حياة مختلفة ثم إذا هو بين أظهرك يكلمك مرة أخرى بأمر ربك الذي تعبده ويأمرك. ثقتك في علمه في حكمته في رحمته. طيب ثقتك في أمر ذبح البقرة التي كانت سبب في إيه؟ في إحياء هذا الرجل بعد كده ما يأمرك بأي أمر هتصدق؟ ولا برضه هتقعد تعاند؟ قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قلوبكم هي ايه علاقة قلوبكم بالموضوع ده؟ النقاش كله نقاش عقلي. ما هي ما لونها؟ ما هي ان البقرة تشابه علينا؟ فين هنا قلوبكم؟ قسوة القلوب. قسوة القلوب كانت سبب في هذا العناد، كانت سبب في هذا الجدال، كانت سبب في سوء الظن عن الله، كانت سبب في سوء الفهم عن الله، كانت سبب في سوء الأدب مع نبي الله موسى، كانت سبب في أنهم ظنوا أنهم يستطيعوا أن يكتبوا أمر الله سبحانه وتعالى، كانت سبب في أن الرجل يموت بسره. عارف يقول لك إيه الدكاترة؟ يقول لك الرجل مات بسره. مات بسره يعني إيه؟ مات من غير ما يتشخص، مش عارفين هو مات إزاي، هو مات. كان داخل كويس وفي الاخر مات بسره. مات بسره؟ اه ده بالظبط كده. يظن انه مات بسره، انه لن يعلم احد سبب موت هذا الرجل، تقصير ام عمد ام مرض. فاذا بهؤلاء الذين كان ينبغي عليهم ان تخشع قلوبهم من ذكر الله. قال تعالى ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إن قلوب تخشع، ربنا سبحانه قال فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. هو إحنا قلنا تحكم في قلوبنا؟ يعني أنت ليك تحكم في قلبك؟ أنت تعرف تقول أنا حاسس إن أنا قلبي محتاج يخشع. يعني أنت لما قرر تخشع بتخشع؟ يعني هل الخشوع قرار؟ خشوع قرار؟ الخضوع قرار؟ اه الخضوع بيجيب خشوع، الخضوع بيجيب خشوع. الانسان لما يمتثل امر ربه يخشع قلبه. عشان كده احنا امرنا ان احنا نضع قلوبنا في بيئه الصلاح، انك تصاحب مؤمن، انك تجالس اهل الايمان، انك تسمع ذكر الله. لما بتجالس اهل الايمان وتصاحب اهل الايمان وتسمع ذكر الله يخشع قلبك، انك تطيع امر ربك، لما تنفذ امر ربك يخشع قلبك. طب انت لما تبتعد عن امر ربك ولما تجالس اهل الفساد ولما تبتعد عن ذكر الله قلبك هيخشع؟ عشان كده ربنا امرنا ان احنا نخشع لذكر الله. الصحابه لما نزلت عليهم هذه الايه استصعبوا الامر، الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم ذكر الله وما لزم الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. قالوا الان يا رسول الله. وكان ذلك بعد 5 سنين ان هو حس ان امر الخشوع امر صعب، لكنهم راوا من الايات ما بها تخشع هذه القلوب. الله سبحانه وتعالى عقب على قصه بني اسرائيل بهذا هذه الآيات الواضحات، أنهم رأوا إحياء الموتى، وأنهم رأوا معجزة، وأنهم رأوا ميت يكلمهم، وأنهم رأوا هذا الذي ستر الأمر فضح بعدما قرر أو كذا أن يكون فيهم سيد أو رئيس أو غني كان هيورث. فجأة الراجل ده هيطبق عليه شرع الله وأصبح منفي وأصبح هو القاتل وعلم الجميع أنه قاتل. رأوا آيات بين صعود وإخفاض أو خفض لمجموعة من الناس، رأوا ما به يؤمنون بربهم غير أن قلوبهم أيضا ظلت قاسية. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. بل حتى الحجارة تخشع لذكر الله. يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ضرب ثلاث امثله للحجاره يا جماعه، وكان هذه القلوب اصلد واصدق واقوى من هذه الحجاره التي تخشع لذكر الله. اول فريق من الحجاره، اول مجموعه من الحجاره، قال الله سبحانه وتعالى فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. في حجاره يا جماعه بينفجر منها الايمان، في قلوب بينفجر منها الايمان انفجار، زي عمر كده اللي هو لما اسلم تغير كل شيء في حياته. معظم الناس بتتغير بالتدريج، اللي هو اللي جاي بقى على طول اللي هو يتشقق، اللي هو قلب بيتشقق، قلب الايمان بيدخل جواه كل شويه الايمان يزيد فيبدا ايه يكسر حته يكسر جزء يكسر جزء اكبر لحد ما القلب بيتشرب الدين. هذه طريقه معظم الناس، يتشقق منه الماء، ان الماء يخرج تشققا. اما الانفجار ان واحد من اقصى الشمال الى اقصى اليمين، هذا انفجار الايمان في قلب. هذا يحدث. بل حتى الحجارة تخشع لذكر الله. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يبقى أول صنف من أصناف الحجارة إيه؟ حجارة بينفجر منها الماء. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. إن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر سبحانه وتعالى القرآن كأنه ماء كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أمثلة أن الوحي كالماء كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لما يخشع لما يهبط من خشية الله لما رأى آيات الله وإن من الناس لما يرى آيات الله يمر عليها وهم عنها معرضون يمرون عليها وهم عنها غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شيء أصلا مش شايف في آيات، مش شايف قدرة ربنا حواليه، مش شايف معاملة ربنا سبحانه وتعالى وسنة الله سبحانه وتعالى في الكون، مش شايف خفض الله سبحانه وتعالى لأقوام ورفع الله سبحانه وتعالى لأقوام، مش شايف معاملة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هو لا يرى آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى يبصر كل الأعمال ويكتب كل الأعمال ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجز عنه شيء ويقدر على كل شيء ويحاسب العباد على أفعالهم. وليس أحد أفضل من الله سبحانه وتعالى في الحساب، فالله أسرع الحاسبين. يعني حسابك على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحاسب ويغفر الذنوب. لو انت تحاسب مع حد هيقول لك انت عليك كذا وليك كذا. الوحيد الذي يغفر الذنوب هو الله، وما يغفر الذنوب الا الله. الوحيد الذي يضاعف الاعمال ويضاعف الثواب ويضاعف الجزاء ويضاعف النعيم. يعني ليك عمل تفاجئ ان العمل ده تحاسب عليه باضعاف اضعافه، واحد تصدق بصدقة فيوبيها الله له كما يوبي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تصبح يوم القيامة كجبل أحد. تصدق صدقة فإذا بهذا العمل يضاعف، والوحيد الذي يضاعف الجزاء إن الحسنة من هم بحسنة فهو يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات. إن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف الأعمال ويضاعف الحسنات على هذه الأعمال المضاعفة، ثم يضاعف الجزاء. يقول لك إن يجب يدخل أخي أهل الجنة دخول الجنة فيقول انظر إلى هذا، أتريد أن يكون لك مثل ملك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب، قال لك مثله ومثله، فيقول رضيت يا رب، يقول ومثله ومثله ومثله وعشرة أضعاف. يعني يضاعف العمل ويضاعف الجزاء على العمل المضاعف، ثم يضاعف النعيم على الجزاء المضاعف. لذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. إنك أنت أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل مرت معهم آيات واضحات تدل على قدرة الله وعلى علم الله وعلى خبرة الله، غير أنهم لم يؤمنوا بها بل زادهم ذلك قسوة، قست قلوبكم من بعد ذلك. كل هذه الآيات والمعجزات التي ضربها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل كان تمهيدا لهؤلاء مرة أخرى ليؤمروا بشرع الشرع الجاي على طول. وهذه آخر قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى، أن الله أمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله. تخيلوا هم ما ذبحوش البقرة، هيجاهدوا في سبيل الله. إن الله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وكانت تحت سلطة العماليق. ترى هل استجابت بنو إسرائيل لأمر الله سبحانه وتعالى؟ وهل استفادت بنو إسرائيل من هذه الآيات وراء بعضها البعض؟ هل ذبحت بنو إسرائيل العجل الذي كان في قلوبهم وأشربت قلوبهم هذا العجل؟ هل تخلصوا من خبث القلوب؟ هل رقت قلوب بنو إسرائيل بعد هذه القسوة وبعد هذه المعجزة التي رأوها بين يدي نبيهم موسى عليه السلام، أم ظلوا على عنادهم حتى استبدلهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم الله سبحانه وتعالى؟ أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.